الكريم ابن الكريم ابن الكريم ابن الكريم، يوسف ابن يعقوب ابن إسحاق ابن إبراهيم عليهم صلوات الله وسلامه وعلى جميع النبيين. وفي هذه السورة العظيمة ذكر لقصة هذا النبي، وهي قصة مليئة بالعبر ومليئة بالعظات ومليئة بالدروس البليغة النافعة. ولهذا ختمها، ولهذا بدأها الله بقوله نحن نقص عليك أحسن القصص، وختمها بقوله لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب. وهذه القصة من يتأملها ويقف على معانيها العظيمة ودلالاتها البالغة يكون لها أبلغ الأثر عليه في عبادته وفي عقيدته وفي سلوكه وفي أخلاقه وفي خوفه ومراقبته لربه سبحانه وتعالى، فإنها مليئة بالعبر العظيمة والعظات البليغة. وهذه السورة العظيمة جاء في الدلائل، دلائل النبوة للبيهقي عن ابن عباس رضي الله عنهما أن طائفة من اليهود لما سمعوا النبي صلى الله عليه وسلم يتلو هذه السورة أسلموا، لأنها موافقة، وجدوها موافقة لما عندهم، أي من خبر هذا النبي الكريم عليه صلوات الله وسلامه. وهذا يستفاد منه فائدة عظيمة في باب الدعوة إلى الله عز وجل، دعوة أهل الكتاب إلى الله سبحانه وتعالى، ينبغي أن يعتنى فيه بمثل سورة مريم أو سورة يوسف أو غيرها من سور القرآن التي لها الأثر البالغ على أولئك إن كتب الله سبحانه وتعالى لهم هداية إلى هذا الدين. وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله. ومن الملاحظ في الأزمنة المتأخرة اشتغال كثير ممن يعنى بدعوة اليهود والنصارى إلى الإسلام بإظهار ما في كتبهم من اضطراب أو تناقض أو نحو ذلك، ويشتغلون بهذا اشتغالا طويلا، بينما الأصل أن نسمعهم كلام الله، الأصل أن نسمعهم كلام الله تبارك وتعالى، وأن نسمعهم آيات القرآن التي فيها الهداية وفيها البركة. إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم، كتاب أنزلناه إليك مبارك. فالقرآن كتاب هداية وكتاب بركة، فينبغي أن يعنى بتلاوة مثل هذه الآيات ومثل هذه السور وبيان معانيها، فإن في ذلك نفعا للمسلم زيادة في إيمانه، ونفعا لغير المسلم فقد تكون سببا لدخوله في هذا الدين العظيم المبارك. وكان عمر بن الخطاب ومثله كذلك عثمان كثير القراءة لهذه السورة في صلاة الفجر، كان كثير القراءة لهذه السورة في صلاة الفجر. روى عبد الرزاق في مصنفه عن عبد الله بن عامر بن ربيعة قال ما حفظت سورة يوسف وسورة الحج إلا من عمر، ما حفظت سورة يوسف وسورة الحج إلا من عمر من كثرة ما كان يقرأها في صلاة الفجر، من كثرة ما كان يقرأها في صلاة الفجر. قال: وكان يقرأها قراءة بطيئة، وكان يقرأها قراءة بطيئة، يقرأ سورة الفجر سورة يوسف في صلاة الفجر كاملة ويقرأها قراءة بطيئة. ولو فعل مثل هذا في مسجد من مساجدنا في صلاة الفجر لقامت الدنيا ولم تقعد. ولتأذى الناس من إمامهم أذى عظيما. لكن يمكن مراعاة لما في الناس من ضعف يمكن أن تقرأ ولو مقسمة في أيام، ولو مقسمة في أيام يسمع الناس هذه القصة العجيبة العظيمة المؤثرة. حتى إن عمر في بعض الروايات وهو يقرأ بالناس في بهذه السورة في صلاة الفجر لما بلغ إلى قول الله تبارك وتعالى: وابيضت عيناه من الحزن فهو كظيم، أجهش باكيا رضي الله عنه، وما استطاع أن يكمل فركع، فركع رضي الله عنه وأرضاه. الشاهد أن هذه السورة العظيمة مليئة بالعبر ومليئة بالدروس النافعات. والشيخ رحمه الله تعالى في هذا الموضع يختلف عن المواضع التي مرت معنا، المواضع التي مرت معنا انتقاء من بعض السور ثم إيراد الفوائد التي يستنبطها رحمه الله تعالى من تلك الآيات التي أوردها، بينما في هذا الموضع ذكر سورة يوسف بكمالها وبتمامها، وأخذ يذكر عند كل آية أو مجموعة من آياتها الفوائد المستنبطة من تلك الآيات وبيان ما فيها من دروس وعبر وعظات. وبدأ ذلك، بدأ حديثه عن ذلك بذكر سبب النزول، ذكر سبب النزول، نزول قول الله تعالى: ألف لام را تلك آيات الكتاب المبين، إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون، نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن وإن كنت من قبله لمن الغافلين. قال: روى ابن جرير أي الطبري في كتابه التفسير جامع البيان عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه أحد العشرة المبشرين بالجنة، وهو حديث حسن حسنه الحافظ بن حجر في المطالب العالية وغيره من أهل العلم. قال: أنزل الله على النبي صلى الله عليه وسلم القرآن فتلاه زمانا، أي مدة من الوقت والزمان، فقالوا: يا رسول الله. هنا في هذا الموضع بالمراجعة للأصل الذي نقل منه المصنف رحمه الله تعالى وهو تفسير ابن جرير، في هذا الموضع سقط نكمله. قال عن سعد بن أبي وقاص قال: أنزل الله على النبي صلى الله عليه وسلم القرآن فتلاه زمانا فقالوا: يا رسول الله لو قصصت علينا، فقالوا: يا رسول الله لو قصصت علينا، فأنزل الله ألف لام راء تلك آيات الكتاب المبين إلى قوله تبارك وتعالى: وإن كنتم من قبله لمن الغافلين، بل إلى قوله لعلكم تعقلون، إلى قوله لعلكم تعقلون. ثم تلاه عليهم زمانا فقالوا: يا رسول الله لو حدثتنا، فقالوا: يا رسول الله لو حدثتنا. فنزل الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثاني تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم. وهذا الأثر كما قدمت حسن هذا الحديث حسن الإسناد عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه قال وله أي لابن جرير الطبري رحمه الله تعالى عن عون ابن عبد الله. والإسناد إلى عون جيد لكنه معضل لأن عون يرويه عن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أنهم ملوا ملة فقالوا يا رسول الله حدثنا فنزل الله أحسن الحديث ثم ملوا ملة فقالوا يا رسول الله حدثنا ما فوق الحديث ودون القرآن. تصوب العبارة عندكم حدثنا ما فوق الحديث ودون القرآن يعنون القصص. فأنزل الله أول هذه السورة إلى قوله لمن الغافلين ويستفاد من صدر السورة مكانة القرآن وعظمته وأن فيه كفاية وغنية فهو أحسن القصص وهو أحسن الحديث وهو الكتاب الذي يهدي للتي هي أقوم ففيه كفاية للعباد مثل ما قال الله تعالى أولم يكفهم أنا أنزلنا عليك الكتاب يتلى عليهم. فهو كتاب فيه كفاية ولا يحتاج الناس معه إلى الكتب الأخرى التي نزلت على الأنبياء من قبلنا فإن كتابنا مهيمن على ما قبله من الكتب ومصدق لما بين يديه ولا يحل لأحد أن يشتغل بتلك الكتب وأن يقبل عليها وأن يعرض عن القرآن المشتمل على أحسن القصص وعلى أحسن الحديث. قال رحمه الله ومما يدل على أن القرآن كاف عما سواه من الكتب أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أتى النبي صلى الله عليه وسلم بكتاب فقرأ عليه وفي بعض الأصول فقرأه عليه أي قرأه عمر على رسول الله صلى الله عليه وسلم فغضب أي الرسول صلى الله عليه وسلم فقال أمتهوكون فيها يا ابن الخطاب والتهوك هو التسرع والاندفاع والذهاب بالنفس إلى حيث الهلكة. قال أمتهوكون فيها يا ابن الخطاب والذي نفسي بيده لقد جئتكم بها بيضاء نقية. جئتكم بها أي هذه الشريعة التي بعث بها صلوات الله وسلامه وبركاته عليه جئتكم بها بيضاء نقية أي جمعت بين البياض وهو الوضاءة والنور والنقاء أي الصفاء ليس فيها شوائب وليس فيها أمور تكون نقصا لها أو إخلالا بها. قال قد جئتكم بها بيضاء نقية لا تسألوهم أي أهل الكتاب عن شيء فيخبروكم بحق فتكذبونه وفي الأصل في المسند فتكذبوا به أو بباطل فتصدقونه وفي الأصل في المسند فتصدقوا به يعني فيه نهي عن سؤال أهل الكتاب نهي عن سؤال أهل الكتاب لما في كتبهم وعلل عليه الصلاة والسلام ذلك أنه قد تسألونهم عن شيء فيخبروكم فتكذبوه فيكون حقا أو تصدقوه فيكون كذبا لأن الذي عندهم فيه حق بقي على الأصل لم يغير وفيه أشياء دخلها التغيير والتحريف والتبديل فقد تسألوهم عن شيء فيكون هذا الذي سألتموهم عنه حق وصدق فتكذبونهم أو تشكون في ذلك فتقعوا في الخطأ بتكذيب الحق. أو قد يقولوا لكم شيئا كذبا فتصدقونهم فتقعون في خطأ من نوع آخر وهو التصديق بما عند أولئك من الكذب. فإذا الأمر فيه خطورة من الجهتين، ولهذا جاء النهي عن ذلك، وقال عليه الصلاة والسلام لا تسألوهم عن شيء فيخبروكم بحق فتكذبونه أو بباطل فتصدقونه. قال والذي نفسي بيده لو كان موسى حيا ما وسعه إلا اتباعي. قال والذي نفسي بيده، يحلف بالله عليه صلوات الله وسلامه عليه، لو كان موسى حيا ما وسعه إلا اتباعي. وهذا فيه شاهد لأشهد أن محمد رسول الله، هذا فيه دليل وشاهد لشهادة أن محمدا رسول الله. قال لو كان موسى حيا، من هو موسى؟ لنتذكر من هو موسى. موسى كليم الله من أولي العزم من الرسل عليه صلوات الله وسلامه، اصطفاه الله واجتباه وآتاه الله جل وعلا رسالاته، فهو من عباد الله المصطفين ورسله وأنبيائه المجتبين، ومن أولي العزم من الرسل عليه صلوات الله وسلامه. ويقسم بالله نبينا صلى الله عليه وسلم أن موسى لو كان حيا لم يسعه إلا أن يتبع محمدا عليه الصلاة والسلام. موسى نفسه لو كان حيا لم يسعه إلا أن يتبع محمدا عليه الصلاة والسلام. فكيف يسع أحد من أتباعه أو غيرهم أن يشتغل بالتوراة التي أنزلت على موسى على ما فيها من تحريف ويدع هذا المنزل على محمد صلوات الله وسلامه عليه؟ وعيسى عندما ينزل آخر الزمان مع أنه له كتاب وكتابه الإنجيل لا يحكم بكتابه، وإنما إذا نزل في آخر الزمان حكم بالقرآن الكريم. موسى لو كان حيا لم يسعه إلا أن يتبع نبينا عليه الصلاة والسلام، وعيسى عندما ينزل في آخر الزمان عليه الصلاة والسلام يحكم بالقرآن ولا يحكم بالإنجيل. فهذا كله فيه شاهد لشهادة أن محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن كيف يسع الإنسان وينطق الشهادتين ويؤتى له بالأحاديث الصحيحة الثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فيردها ولا يقبلها لأن شيخه فلانا أو لأن الكتاب الفلاني أو غير ذلك من المبررات والمسوغات فيرد بذلك أحاديث رسول الله عليه الصلاة والسلام؟ وموسى لو كان حيا لم يسعه إلا أن يتبع الرسول عليه الصلاة والسلام. فهذا فيه شاهد لشهادة أن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن الواجب على من نطق بهذه الشهادة أن يطيع النبي عليه الصلاة والسلام فيما أمر، وأن يصدقه فيما أخبر، وأن ينتهي عما نهى عنه وزجر، وأن لا يعبد الله إلا بما جاء عن هذا الرسول الكريم صلوات الله وسلامه عليه، وأن لا يعبد الله بالبدع والأهواء. فهذه هي الشهادة لمحمد عليه الصلاة والسلام. أما أن يقول القائل أشهد أن محمد رسول الله ثم إذا نظرت إلى واقعه العملي وإذا به عائش على البدع والخزعبلات والأهواء والأمور التي ما أنزل الله تبارك وتعالى بها من سلطان، أين حقيقة الشهادة؟ وأين ما تقتضيه الشهادة من الاتباع والطاعة والائتساء بهذا الرسول الكريم عليه الصلاة والسلام؟ لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. وهذه هي حقيقة محبته صلى الله عليه وسلم، حقيقة محبته طاعته واتباعه والسير على منهاجه، كما قال الله تعالى: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. إذن لنأخذ هذه العبرة العظيمة البليغة النافعة من قول نبينا عليه الصلاة والسلام: لو كان موسى حيا ما وسعه إلا اتباعي. لو كان موسى حيا، موسى وهو من هو، لو كان حيا لم يسعه إلا أن يتبع النبي الكريم عليه الصلاة والسلام. قال رحمه الله تعالى: رواه أحمد وهو في المسند بإسناد حسن عن نبينا الكريم صلوات الله وسلامه عليه. قال: وفي لفظ أنه أي عمر استكتب جوامع من التوراة، جوامع أي كلمات جامعة من التوراة، وقال: ألا أعرضها عليك، يعني على رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفيه: لو أصبح فيكم موسى ثم اتبعتموه حيا زائدة، لو أصبح فيكم موسى ثم اتبعتموه وتركتموني لضللتم. وهذه أيضا عبرة أعجب من الأولى، عجيبة جدا. قال: لو كان فيكم موسى حيا، قال: لو كان فيكم موسى ثم اتبعتموه وتركتموني لضللتم. لو كان فيكم موسى ثم اتبعتموه وتركتموني لضللتم. فكيف بمن يتبع شيخ طريقه ويترك الرسول الكريم عليه الصلاة والسلام؟ لو كان موسى موجود بين الناس واتبعه متبع وترك رسول الله صلى الله عليه وسلم لضل عن سواء السبيل، وهو متبع لموسى نبي من أنبياء الله ورسول من رسل الله صلوات الله وسلامه عليه، ويقول عليه الصلاة والسلام: لو كان فيكم موسى واتبعتموه ثم اتبعتموه وتركتموني ضللتم. فكيف بمن يتبع شخصا من الأشخاص وواحدا من الناس في أمور تخالف هدي الرسول الكريم عليه الصلاة والسلام، في بدع وأعمال وأهواء وضلالات ما أنزل الله بها من سلطان، ويترك هدي النبي الكريم عليه الصلاة والسلام، يترك الأحاديث الصريحة الصحيحة الواضحة عن رسول الله صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. قال: لو أصبح فيكم موسى ثم اتبعتموه وتركتموني لضللتم. إنكم حظي من الأمم وأنا حظكم من النبي، إنكم حظي من الأمم وأنا حظكم، والحظ هو القسط والنصيب. قال المصنف رحمه الله تعالى: وقد انتفع عمر بهذا. الإشارة في قوله بهذا إلى ماذا؟ إلى زجر النبي عليه الصلاة والسلام له، ونهيه صلوات الله وسلامه عليه له عندما وجد بيده تلك الأوراق التي من التوراة وفيها جوامع من التوراة، فنهاه النبي عليه الصلاة والسلام، قال: أمتهوكون يا ابن الخطاب؟ وقال: لو كان موسى حيا ما وسعه إلا اتباعي. وفي الحديث الآخر قال: لو أصبح فيكم موسى ثم اتبعتموه وتركتموني لضللتم. فعمر رضي الله عنه انتفع انتفاعا عظيما بتنبيه النبي عليه الصلاة والسلام له، فقال للذي نسخ كتاب دانيال، فقال للذي نسخ كتاب دانيال. دانيال قيل أنه نبي من أنبياء الله في قول بعض أهل العلم، فقال للذي نسخ كتاب دانيال أمحه بالحميم والصوف الأبيض، أمحه بالحميم والحميم الماء الحار، الحميم الماء الحار، قال تأتي بماء حار وصوف أبيض وتدلك هذا المكتوب، والكتابة في الغالب تكون على مثلا جلد أو على عظم أو نحو ذلك، فيحتاج حتى يزال المكتوب إلى ماء حار وإلى صوف يدلك حتى يمحى ويزال تماما. قال أمحه بالحميم والصوف الحار، وقرأ عليه أول هذه السورة، وقرأ عليه أول هذه السورة أي سورة يوسف، وفيها نحن نقص عليك أحسن القصص، نحن نقص عليك أحسن القصص. إذا كان قص علينا أحسن القصص ما حاجتنا إلى النظر في الكتب السابقة على ما فيها أيضا من تحريف، إضافة إلى أن القرآن ناسخ لجميع الكتب التي قبله. ثم قال له عمر رضي الله عنه لئن بلغني أنك قرأته أو أقرأته، قرأته أنت بنفسك أو أقرأته أحدا من الناس لأنهكنك عقوبة. إن بلغني أنك قرأته أو أقرأته أحدا من الناس، أعطيته لأحد أو قرأته على أحد، لأنهكنك عقوبة أي لأعاقبنك عقوبة شديدة. لماذا هذا النهي عن قراءة هذه الكتب، كون الإنسان يقرأه في نفسه أو يقرأه على الآخرين، ولا سيما أن الغالب في كثير من الناس قلة العلم وقلة البصيرة في دين الله تبارك وتعالى، فهذا لما فيه من الخطورة على الناس في عقائدهم، في أديانهم، في توحيدهم لربهم، في إيمانهم برسول الله صلى الله عليه وسلم وتصديق ما جاء به صلوات الله وسلامه عليه. فنهى عن قراءة تلك الكتب، عن قراءة تلك الكتب، الكتب المنزلة على الأنبياء الذين من قبلنا، ودخلها ما دخلها من التحريف. إذا كان جاء النهي يا أخوان، إذا كان جاء النهي عن قراءة هذه الكتب وبهذه القوة، أيهما أخطر، قراءة هذه الكتب أو قراءة كتب الفلاسفة؟ أيهما أخطر، قراءة هذه الكتب أو كتب الفلاسفة؟ هي كلها خطيرة على الناس، لكن أيهما أخطر، كتاب في الأصل منزل، كتاب في الأصل منزل وبقي فيه من المنزل قدرا ونصيبا ودخله أشياء من التحريف، وكتب هي من الأصل من نسج العقول وإنشاء الناس وتكلف المتكلفين وتخرص المتخرصين، فأي الكتب أخطر، تلك الكتب المنزلة التي اعتراها ما اعتراها من التحريف أو كتب الفلاسفة؟ أيهما أخطر؟ إذا كان النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن أن يمسك الإنسان بيده قطعة من التوراة ويقرأها أو في نفسه ويقرأها على الآخرين، فكيف بمن يقرأ في كتب الفلاسفة ويقبل على كتب الفلسفة إقبالا شديدا ويعرض عن كتاب الله سبحانه وتعالى؟ ولهذا كم حصل من أضرار عقدية فادحة كبيرة جدا بسبب اشتغال أقوام بكتب الفلاسفة وإعراضهم عن القرآن الكريم، ولهذا نشأت مدارس عقلية كلامية منطقية فلسفية قائمة على الآراء وعلى المنطق وعلى الفلسفة ومعرضة تمام الإعراض عن القرآن الكريم. والمسلم إذا أراد أن يستدل لعقيدته قال أعتقد كذا لقول الله تبارك وتعالى كذا وكذا، ولقول رسوله صلى الله عليه وسلم كذا وكذا. وأولئك الذين ابتلوا بكتب الفلسفة ودراستها والتعمق فيها، إذا أراد الواحد منهم أن يستدل فماذا يقول؟ هل يتلو آية من القرآن أو حديثا عن الرسول الكريم عليه الصلاة والسلام؟ لا والله، وإنما تجده إذا أراد أن يستدل يتفلسف، لو أنه كذا لكان كذا، وبما أنه كذا إذن يكون كذا، فيخوض في فلسفة ليس من ورائها طائل إلا ضياع العقائد وهدم الأديان. فإذا من أعظم الفوائد وأثمنها وأنفسها المستفادة من أول هذه السورة العظيمة سورة يوسف في قول الله تعالى إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون، نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن وإن كنت من قبله لمن الغافلين. يقول الشيخ رحمه الله تعالى في شرح وتفسير وبيان هذه الجملة، يقول والمراد بأحسن القصص القرآن أي كله. المراد بقوله نحن نقص عليك أحسن القصص، المراد بذلك القرآن كله. القرآن كله هو أحسن القصص، وهو أيضا أحسن الحديث كما في الآية التي مرت معنا، الله نزل أحسن الحديث. فيقول المراد بأحسن القصص القرآن أي كله، لا قصة يوسف وحدها، لا قصة يوسف وحده، لأن بعض الناس قد يظن أن تصدير قصة يوسف بقوله نحن نقص عليك أحسن القصص أن المراد بقوله أحسن القصص أي هذه القصة، قصة يوسف المذكورة في هذه السورة، لكن الحق أن المراد بقوله نحن نقص عليك أحسن القصص القرآن كله. ما الدليل على ذلك؟ ما الدليل على ذلك؟ من السياق نفسه، وتأملوا السياق. ما الدليل على ذلك؟ من السياق نفسه، أن المراد بأحسن القصص القرآن كله لا قصة يوسف وحده. يقول شيخ الإسلام رحمه الله تعالى ولهذا قال بما أوحينا إليك هذا القرآن ولم يقل هذه السورة. ولهذا قال شيخ الإسلام ابن تيمية، ولهذا قال أي الله بما أوحينا إليك هذا القرآن نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن. لو كان المراد القصة التي ذكرت في سورة يوسف وحدها لقال نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذه السورة، لكنه قال هذا القرآن. فقوله أحسن القصص المراد به القرآن كله، القرآن كله. قال وقوله تلك آيات الكتاب المبين، المراد ب تلك آيات الكتاب المبين أي هذه آيات الكتاب المبين، هذه آيات الكتاب المبين. لماذا قال تلك؟ قال تلك آيات الكتاب، وتلك فيها إشارة للشيء البعيد وهذا للشيء القريب، فلماذا قال تلك آيات الكتاب المبين؟ والمعنى هذه آيات الكتاب المبين، هو هذا هو المعنى وهذا هو المراد، لكن لماذا أشار بتلك إلى آيات القرآن الكريم؟ قال جماعة من أهل العلم هذه الإشارة قصد بها تعلية شأن القرآن وتعظيم مكانته ومنزلته، تعلية شأن القرآن و إشارة إلى عظمة مكانته ومنزلته. قال تلك آيات الكتاب المبين أي هذه آيات الكتاب المبين، ومعنى المبين الواضح. الذي يوضح الأشياء المبهمة. المبين أي الواضح في نفسه، والموضح للأشياء المبهمة، الموضح للأشياء المبهمة. وقوله لعلكم تعقلون، هذا مقصود إنزال هذه الآيات المشتملة على أعظم المعاني وأحسن القصص وأحسن الحديث. المقصود من ذلك لعلكم تعقلون أي تفهمون معانيه، أي تفهمون معانيه. إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون، لعلكم تعقلون أي تفهمون معانيه. ولهذا قال الحسن البصري رحمه الله تعالى، قال أنزل القرآن ليعمل به فاتخذ الناس قراءته عملا، فاتخذ الناس قراءته عملا. القرآن أنزل ليفهم، لتفهم معانيه، لتتدبر آياته، لتفهم دلالاته، ومن ثم ليعمل بالقرآن الكريم، ومن ثم ليعمل بالقرآن الكريم. فقال لعلكم تعقلون أي تفهمون معانيه. والقصص مصدر قص الحديث، يقصه قصا. قال بما أوحينا إليك هذا القرآن أي بإيحائنا إليك هذا القرآن، بإيحائنا إليك هذا القرآن. وهذا فيه إشارة إلى المنة والفضل الإلهي، حيث نزل سبحانه وتعالى هذا الوحي المبين والذكر الحكيم مشتملا على أحسن القصص وأحسن الحديث وهداية البشر. بما أوحينا إليك هذا القرآن أي بمنتنا عليك وتفضلنا بإنزال هذا القرآن المشتمل على أحسن القصص. قال الله جل وعلا وإن كنت من قبله، أي من قبل إنزال هذا القرآن عليك وإنزال هذا الوحي عليك، لمن الغافلين. قال الشيخ أي من الجاهلين به، أي من الجاهلين به. فعلمه الله سبحانه وتعالى بهذا الوحي الذي أنزله عليه ما لم يكن يعلم، ما لم يكن يعلمه قبل ذلك، كما قال الله تعالى وعلمك ما لم تكن تعلم، وكان فضل الله عليك عظيما. وقال جل وعلا ووجدك ضالا فهدى، ومعنى ضالا أي ليس على دين قومك، ليس هذا هو المراد، وإنما المراد ضالا أي عن التفاصيل، تفاصيل الشرائع وتفاصيل الأحكام، وهذه التفاصيل لم تعرفها إلا بالوحي الذي أنزله الله تبارك وتعالى عليك. هذا هو معنى قوله ووجدك ضالا. ولهذا قال الإمام أحمد من قال إن محمدا صلى الله عليه وسلم كان على دين قومه فقد أعظم الفرية. ليس معنى ضالا أنه كان على دين قومه، وإنما المراد بذلك أي أنه لم يكن على علم بالتفاصيل، مثل ما في هذه الآية قال وإن كنت من قبله أي قبل هذا الوحي الذي نزله الله عليك لمن الغافلين أي من الجاهلين بتلك التفاصيل. ومثل هذا أيضا ما جاء في آخر أو أواخر سورة الشورى، قال الله تعالى وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان، يعني قبل هذا الوحي ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان، ولكن جعلناه أي الوحي نورا نهدي به من نشاء من عبادنا وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. قال رحمه الله في ذكر بعض الفوائد المستفادة مما سبق، قال وهذا مما يبين جلالة القرآن، وهذا مما يبين جلالة القرآن، جلالة القرآن أي عظمة القرآن ورفعة مكانته وعلو شأنه، وأنه كتاب عظيم مشتمل على هداية البشر وصلاحهم وفلاحهم، مشتمل على أحسن القصص، وهذا فيه دلالة على أن فيه كفاية، لا يحتاجون إلى كتاب غيره. أولم يكفهم أن أنزلنا عليك الكتاب يتلى عليهم، أن أنزلنا عليك الكتاب يتلى عليهم. قال وهذا مما يبين جلالة القرآن، وهذا مما يبين جلالة القرآن. وينبغي أن يعلم هنا أن السنة، سنة النبي عليه الصلاة والسلام، هي وحي من الله منزل. ومن ادعى الاستغناء بالقرآن عن السنة، ووجد طائفة ادعوا ذلك وسموا أنفسهم القرآنيون أو القرآنيين، من ادعى أنه يكتفي بالقرآن عن السنة فلا يعمل بشيء، لا يعمل بسنة النبي الكريم عليه الصلاة والسلام، فهو في الحقيقة ليس من أهل القرآن. لأن القرآن نفسه فيه في مواضع كثيرة جدا الأمر بالتمسك بسنة النبي الكريم عليه الصلاة والسلام. وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. وفي القرآن آيات تزيد على 30 فيها الأمر بطاعة الرسول الكريم عليه الصلاة والسلام فيما جاء به وأمر به صلوات الله وسلامه عليه. فالسنة هي وحي من الله تبارك وتعالى، وهي شارحة للقرآن ومفسرة لمعانيه، وليس لأحد أن يستغني بالقرآن عن السنة. ومن زعم أنه يفعل ذلك فهو ليس من أهل القرآن الكريم، بل هو كافر بالقرآن الكريم، بل هو كافر بالقرآن الكريم. قال وهذا مما يبين جلالة القرآن، لأن فيه دلالة على أن علمه صلى الله عليه وسلم من القرآن، فيه دلالة على أن علمه من القرآن. من أين أخذ ذلك الشيخ؟ من أين أخذ ذلك أن علمه من القرآن؟ من أين أخذها؟ من قوله وإن كنت من قبله، أي قبل القرآن المشتمل على أحسن القصص، لا من الغافلين. ومعنى من الغافلين أي من الجاهلين به، فهذا فيه أن علمه عليه الصلاة والسلام من القرآن، فهذا فيه دلالة على جلالة القرآن ومكانته العظيمة الرفيعة. وفيه دلالة على جلالة الله وقدرته، وفي هذا السياق دلالة على جلالة الله سبحانه وتعالى وقدرته، وأنه سبحانه وتعالى هو المتكلم بهذا الوحي العظيم والذكر العظيم وهداية البشر وصلاحهم. وانظر أيضا ما في ذلك من الإجلال والتعظيم بما صدرت به الآية، حيث قال نحن نقص عليك، وهذا فيه من إظهار الجلالة والعظمة لله سبحانه وتعالى ما هو واضح بين. فقوله نحن نقص عليك أحسن القصص فيه دلالة على جلالة الله وقدرته سبحانه وتعالى، ودلالة على عظيم نعمته على نبيه صلى الله عليه وسلم. قال بما أوحينا إليك هذا القرآن، أي بما مننا وتفضلنا عليك به من إنزال هذا الوحي الحكيم والذكر العظيم، ففيه دلالة على عظيم نعمته على نبيه صلى الله عليه وسلم. وفيه دلالة على كذب من ادعى أن غيره من الكتب أوضح منه، وفيه دلالة على أن غيره من الكتب أوضح منه. كلمة أوضح أخذها من أين؟ من أين أخذها؟ من أول السورة، تلك آيات الكتاب المبين، تلك آيات الكتاب المبين. وشرحها الشيخ بقوله الواضح الذي يوضح الأشياء المبهمة، هو كتاب واضح بين، ليس فيه خفاء وليس فيه اشتباه وليس فيه التباس أو غموض، والآيات المتشابهات إذا ردت إلى الآيات المحكمات لم يبقى أي لبس. ولهذا طريقة الراسخين من العلم أنه إذا اشتبهت عليهم بعض الآيات أعادوها إلى المحكم فلم يبقى أي اشتباه. ولهذا القرآن ليس فيه اشتباه لا يمكن أن يفهم، وإنما قد يشتبه أو تشتبه بعض المعاني أو بعض المواضع من القرآن لقصور العلم عند الإنسان، لكن إذا أعيد المتشابه إلى المحكم زال ذلك ولم يبقى أي اشتباه. نعم. قال رحمه الله: قوله عز وجل: إذ قال يوسف لأبيه يا أبت إني رأيت أحد عشر كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين، قال: يا بني لا تقصص رؤياك على إخوتك فيكيدوا لك كيدا إن الشيطان للإنسان عدو مبين. أبوه يعقوب بن إسحاق بن إبراهيم عليه السلام. والكواكب عبارة عن إخوته، والشمس والقمر عبارة عن أبيه وأمه، ووقع تفسيرها بعد 40 سنة، وقيل 80، حين رفع أبويه على العرش وخروا له سجدا، ولما كان تعبيرها خضوعهم له خشي إن حدثهم أن يحسدوه فيبغون له الغوائل. وثبت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر من رأى ما يحب أن يحدث به، ولا يحدث به إلا من يحب، وإذا رأى ما يكره فليتحول إلى جنبه الآخر ويدفل عن يساره 3 ويتعوذ بالله من شرها فإنها لا تضره. وفيها عدم الوثوق بنفسك وبغيرك. قيل للحسن رحمه الله: أيحسد المؤمن؟ قال: أنسيت إخوة يوسف؟ وفيها التنبيه على السبب، وهو عداوة الشيطان للإنسان. وفيها كتمان النعمة ما لم يؤمر بإظهارها. وفيها كتمان السر. نعم. قال رحمه الله تعالى: قوله عز وجل: إذ قال يوسف لأبيه يا أبت إني رأيت 11 كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين. قال: يا بني لا تقصص رؤياك على إخوتك فيكيدوا لك كيدا إن الشيطان للإنسان عدو مبين. من هذا الموضع بدأ ذكر سياق قصة يوسف عليه صلوات الله وسلامه، وأنه رأى هذه الرؤيا التي ذكرها لوالده يعقوب عليه السلام، أنه رأى 11 كوكبا والشمس والقمر رآهم ساجدين له صلوات الله وسلامه عليه، فنهاه والده أن يقص هذه الرؤيا على إخوته حتى لا يقع في نفوسهم شيء من الحسد أو نحوه فيكيدوا له كيدا. قال: إن الشيطان للإنسان عدو مبين، لأن الشيطان في مثل هذه الأمور يحضر بين الإخوان، عندما يتميز أحدهم بشيء، بتجارة أو بمال أو بعلم أو كذا، يحضر الشيطان بين الإخوان ليلقي بينهم العداوة. وكم يحصل من ذلك من أشياء كثيرة في البيوتات، يلقي الشيطان العداوة بين الإخوان ويثير بينهم الحسد وينزغ بينهم. قل لعبادي يقول التي أحسن إن الشيطان ينزغ بينهم. فنهاه والده أن يقص هذه الرؤيا لإخوته، وأمره أن يكتمها، وفعل صلوات الله وسلامه عليه. ومنه أخذ الشيخ رحمه الله الفائدة التي ذكرها بقوله: وفيه كتمان النعمة ما لم يؤمر بإظهارها. في كتمان النعمة ما لم يظهر بإظهارها. وفيه أيضا فيها كتمان السر، فأمره والده أن لا يخبر إخوته بذلك، فامتثل ما أمره به والده عليهما صلوات الله وسلامه. يقول الشيخ رحمه الله الكواكب الأحد عشر عبارة عن إخوته، والشمس والقمر في الرؤية عبارة عن أبيه وأمه، عبارة عن أبيه وأمه، ووقع تفسيرها بعد 40 سنة وقيل 80. وقع تفسيرها أي أن إخوته كما سيأتي معنا لاحقا في تمام القصة جاءوا إليه مع أبويه إلى مصر وخروا له سجدا وقال هذا تأويل رؤياي من قبل قد جعلها ربي حقا. يقول كان ذلك بعد 40 سنة، كان ذلك بعد 40 سنة. روى ذلك الطبري في تفسيره عن سلمان الفارسي، وقوى ذلك الحافظ بن حجر رحمه الله تعالى. وقيل بعد 80 سنة، وهذا قول الحسن البصري فيما رواه الطبري في تفسيره، وقيل أيضا غير ذلك، لكن من أقوى ما قيل في ذلك أنها 40 سنة. 40 سنة ثم بعدها حصل تأويل الرؤيا بأن جاء الأبوان والإخوة إلى يوسف وهو على ملك مصر وخروا له سجدا وقال لأبيه هذا تأويل رؤياي من قبل قد جعلها ربي حقا. قال وقيل 80 حين رفع أبويه على العرش وخروا له سجدا، ولما كان تعبيرها خضوعهم له خشي أي أبوه إن حدثهم أن يحسدوه، خشي أبوه إن حدثهم أن يحسدوه فيبغون له الغوائل، يبغون له الغوائل أي يصنعون له شيء من المكيدة فيوقع به شيء من المضرة أو القتل أو غير ذلك، لأن الحسد إذا وجد في النفوس عمل عملا شنيعا وصار له آثار سيئة. فوالده خشي أن وقف إخوته على هذه الرؤية وما يترتب عليها في دلالة تعبيرها من خضوعهم له أن يكيدوا له كيدا، فنهاه أن يخبر إخوته بذلك، أن يخبر إخوته بذلك، وفعل عليه السلام فلم يخبرهم بذلك. يقول الشيخ رحمه الله وثبت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر من رأى ما يحب أن يحدث به ولا يحدث إلا من يحب، وأن لا يحدث إلا من يحب، يعني يحدث من يحب من حيث يأمن أن يكون منه عداوة أو حسد أو شيء من هذا القبيل. فجاء عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما يتعلق بمن رأى ما يفرح ورأى ما يحب أن يفرح بذلك، والرؤيا هي بشرى للمؤمن تسره ولا تغره، يفرح بها ولا يغتر. وأيضا أرشد النبي عليه الصلاة والسلام في هذا المقام أن يحمد الله سبحانه وتعالى وأن يحدث بها من يحب فقط، وأيضا لا يحدث بها من لا يحب. فهذا مجموع ما جاء عنه صلوات الله وسلامه وبركاته عليه فيما يتعلق بالرؤيا السارة المفرحة المبشرة، أن يفرح بها وأن يحمد الله عليها وأن يحدث بها من يحب. قال وإذا رأى ما يكره فليتحول إلى جنبه الآخر ويتفل عن يساره ثلاثا ويتعوذ بالله من شرها وأيضا شر الشيطان، كما ثبت بذلكم الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإذا رأى الإنسان ما يكره يتحول عن إلى جنبه الآخر، يتحول إلى الجنب الآخر. وقال أهل العلم في هذا التحول تفاؤل بأن يزول عن هذا الأمر المخيف أو الأمر الذي أرعبه مما رآه في منامه، ويتفل عن يساره ثلاثا، ويتفل عن يساره ثلاثا. قال بعض أهل العلم في الحكمة من التفل على اليسار ثلاثا، قالوا لأن الشيطان في الغالب يأتي من جهة اليسار، لأن القلب الذي يلقي فيه الوساوس هو إلى جهة اليسار وإلى الجنب الأيسر أقرب، فقالوا إن الشيطان يأتي من جهة اليسار فشرع أن يتفل عن يساره ثلاثا. قيل ذلك هل هو الحكمة لهذا الفعل أو لا، الله تعالى أعلم، لكن السنة أن يتفل عن يساره ثلاثا، أن يتفل عن يساره ثلاثا. وأظن ما نحتاج إلى تنبيه إذا كانت أم العيال على يساره، إذا كانت أم عياله على يساره وأراد أن يطبق هذه السنة ما يحتاج الأمر إلى تنبيه، لا يفعل شيئا يؤذي به أم الأولاد. قال فليتحول إلى جنبه الآخر ويتفل عن يساره ثلاثا ويتعوذ بالله من شرها وأيضا من شر الشيطان. اسمع الفائدة ما أعظمها، قال عليه الصلاة والسلام فإنها لا تضره، فإنها لا تضره. السنة كلها بركة، وكثير من الناس يتضرر ببعض الرؤى التي رآها في منامه من الأشياء المخيفة ضررا عظيما لأنه يضيع السنة، لا يطبق هذه السنة التفل عن يساره ولا يتحول عن جنبه، وإذا أصبح حدث بها كل أحد، من يحب ومن لا يحب، والبارحة رأيت كذا وأنا شغلت في المنام وإلى آخره، وكل من رأى حدثه، ولا يتعوذ لا من شرها ولا من شر الشيطان، فيتضرر ضرر عظيم جدا. فالسنة عندما يرى الإنسان في منامه ما يكره ألا يحدث أحدا مطلقا، لا شيخ ولا أم ولا أب ولا غيره، لا يحدث أحد، ويتعوذ بالله من شرها ويتعوذ بالله من شر الشيطان، وفي فراشه وقت حصول تلك الرؤية ينقلب إلى الجنب الآخر ويتفل عن يساره ثلاثا، وكما جاء في الحديث لا تضره، يعني لا يحصل له بتلك الرؤية أي ضرر. يقول الشيخ رحمه الله في هذا السياق من الفوائد عدم الوثوق بنفسك وبغيرك، عدم الوثوق بنفسك وبغيرك. قال قيل للحسن أيحسد المؤمن، المؤمن الشخص الذي عنده إيمان وعنده عبادة هل يحسد، أيحسد المؤمن؟ قال أنسيت إخوة يوسف، قال الحسن أنسيت إخوة يوسف، يعني كيف أنهم حصل منهم هذا الحسد لأخيهم. قال وفيه التنبيه على السبب وهو عداوة الشيطان، إن الشيطان الإنسان عدو مبين، لأنه في مثل هذه الأمور يحضر مباشرة ليلقي في النفوس العداوات وينزغ بين الإخوان. قال وفيها كتمان النعمة ما لم يؤمر بإظهارها، وفيها كتمان السر. نعم. قال رحمه الله وقوله وكذلك يجتبيك ربك ويعلمك من تأويل الأحاديث ويتم نعمته عليك وعلى آل يعقوب كما أتمها على أبويك من قبل إبراهيم وإسحاق إن ربك عليم حكيم، أي كما اختارك لهذه الرؤيا كذلك يختارك لنبوته ويعلمك من تأويل الأحاديث. قال مجاهد وغيره عبارة الرؤيا ويتم نعمته عليك بإرسالك كما أتمها على أبويك من قبل. وقوله إن ربك عليم حكيم، أي عليم بمن يصلح للاجتباء، حكيم يضع الأشياء في مواضعها، وهذا من أنفع العلوم، يعني معرفة الله تعالى، ولا يعتني به إلا من عرف قدره، وفيه البشارة بالخير، وإنه ليس من مدح الإنسان المنهي عنه، وفيها تولية النعمة مسديها سبحانه وتعالى، وفيها سؤال الله تعالى تمام النعمة وأن علم التعبير علم صحيح يمن الله به على من يشاء من عباده. قال رحمه الله تعالى: قوله وكذلك يجتبيك ربك ويعلمك من تأويل الأحاديث ويتم نعمته عليك وعلى آل يعقوب كما أتمها على أبويك من قبل إبراهيم وإسحاق إن ربك عليم حكيم. قال: أي كما اختارك لهذه الرؤيا كذلك يختارك للنبوة. وكذلك يجتبيك ربك، أي وكما اختارك سبحانه وتعالى لهذه الرؤية العظيمة التي فيها إظهار لمنزلتك ومكانتك وفضلك، فكذلك يختارك للنبوة. يجتبيك أي يختارك ويصطفيك لنبوته. ويعلمك من تأويل الأحاديث. قال مجاهد وغيره: عبارة الرؤيا. قال مجاهد وغيره: عبارة الرؤيا، يعني معنى تأويل الأحاديث أي تعبير الرؤيا. عبارة الرؤيا أي تعبير الرؤيا. علمك ويعلمك من تأويل الأحاديث. قال مجاهد وغيره: عبارة الرؤيا أي تعبير الرؤيا، تعبير الرؤيا. وقال: ويتم نعمته عليك بإرسالك. ويتم نعمته عليك بإرسالك كما أتمها على أبويك من قبل إبراهيم وإسحاق، أي أرسلهم، فكذلك يتم نعمته عليك بإرسالك كما أتمها على أبويك من قبل. وقوله إن ربك عليم حكيم، أي عليم بمن يصلح للاجتباء، حكيم يضع الأشياء في مواضعها. قال: وهذا من أنفع العلوم، يعني معرفة الله تعالى. هذا من أنفع العلوم، يعني معرفة الله تعالى. وكثير من آيات القرآن تختم بأسماء حسنى لله أو بصفات لله تبارك وتعالى، فهذا باب عظيم من أبواب المعرفة بالله عز وجل. والعلم بالله هو أشرف العلوم وأفضلها وأجلها على الإطلاق. قال: ولا يعتني به إلا من عرف قدره. لا يعتني به إلا من عرف قدره، لا يعتني بهذا العلم الذي هو علم المعرفة بالله وأسماءه وصفاته ومعرفة معانيها ودلالاتها إلا من عرف قدر هذا العلم. وقد قال عليه الصلاة والسلام: إن لله 99 اسما، 100 إلا واحد من أحصاها دخل الجنة. قال: وفيها البشارة بالخير. وفيها البشارة بالخير، وهذه كلها بشارات ليوسف عليه صلوات الله وسلامه، فمما يستفاد من ذلك البشارة بالخير. قال: وفيها أنه ليس من مدح الإنسان المنهي عنه، ليس من مدح الإنسان المنهي عنه، أي قوله يجتبيك ربك ويعلمك من تأويل الأحاديث ويتم نعمته عليك كما أتمها على أبويك من قبل. قال: هذا ليس من المدح للإنسان المنهي عنه. قال: وفيه تولية النعمة مسديها سبحانه. تولية النعمة أي إضافة النعمة إلى المنعم، إضافة النعمة إلى المنعم، وهذا يستفاد: ويتم نعمته عليك. أضاف النعمة إليه سبحانه وتعالى لأنه هو المان والمتفضل جل وعلا. وإضافة النعمة إلى المنعم هو من شكر النعمة، من شكر النعمة، كما أن من كفر النعمة إضافتها إلى غير المنعم. يعرفون نعمة الله ثم ينكرونها، أي يعرفون أنه هو المنعم لكن لا يضيفونها إليه، وإنما يضيفونها إلى غيره. ولهذا أدخل بعض السلف في معنى الآية قول القائل: لولا الكلب لا سرقنا اللصوص، ولولا قطبان السفينة لا غرقنا، ونحو ذلك من العبارات. قال: وفيه سؤال الله تمام النعمة. وفيه سؤال الله تمام النعمة في قوله: ويتم نعمته عليك. ويتم نعمته عليك. وفيه أن علم التعبير علم صحيح، أن علم التعبير علم صحيح يمن الله به على من يشاء من عباده. والله سبحانه وتعالى من على نبيه يوسف عليه السلام بتعبير الرؤيا، ولهذا سيأتي تعبيره لرؤيا صاحبي السجن، وسيأتي أيضا تعبيره لرؤيا الملك تلك الرؤيا العجيبة عندما رأى سبع بقرات سمان يأكلهن سبع عجاف وسبع سنبلات خضر وأخرى يابسات، وطلب تعبير تلك الرؤيا فلم يجدوها إلا عند يوسف عليه صلوات الله وسلامه، ففسرها تفسيرا عجيبا عظيما يدل على ما منة الله عليه وما تفضل الله سبحانه وتعالى عليه من المعرفة بتعبير الرؤيا. فيقول الشيخ أن علم تعبير علم صحيح يمن الله به على من يشاء من عباده. وإن كان في مثل هذه الأزمنة المتأخرة أصبح يعني يخوض في هذا العلم من لا يحسنه، ولبعضهم في خوضه في هذا العلم مطامع دنيوية وحظوظ دنيوية، وترتب على خوض أولئك من المفاسد والأضرار في البيوتات والعلاقات الزوجية والعلاقات بين الأسر، شر عظيم ترتب على ذلك بخوض بعض الناس في تعبير الرؤيا خوضا عجلا سريعا في أمر لا يحسنه ويتسرع فيه ويتعجل فيه. على كل مثل ما ذكر الشيخ رحمه الله علم التعبير علم صحيح يمن الله به على من يشاء من عباده. ونكتفي بهذا القدر، نسأل الله الكريم أن ينفعنا جميعا بما علمنا وأن يزيدنا علما وأن يصلح لنا شأننا كله وأن لا يكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما يحول بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. اللهم متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا من لا يرحمنا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.